أحلى الأماني فيك يا زمان، كله قال أحب في كل أوان. أحلى الأماني فيك يا زمان، كله قال أحب كل أوان. أوان وجودنا ده يبقى عيدنا، أوان وجودنا ده يبقى عيدنا. وطمن القلب لو الهان، لو قال أحب في كل أوان.